صياغة العدد على اسم فاعل وإعرابها. مرحباً، معكم أحمد زكي باشا، أتحدث معكم عن كل ما يخص قواعد لغتنا العربية. واو، انظروا معي أصدقائي، لقد أصبح القمر بدراً. لقد تذكرت الوصف الرائع للشاعر أبي الطيب المتنبي عندما قال في تشبيه الحسناء بالقمر: سفرت وبرقعها الفراق بصفرة سترت محاجرها ولم تك برقعا، فكأنها والدمع يقطر فوقها ذهب بصمتي لؤلؤ قد رصعا. نشرت 3 ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي 4، واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. أتعلمون أصدقائي، يكون القمر بدرا في الليلة 14 من الشهر، ونلاحظ هنا أن العدد 14 يصاغ ليصف ما قبله ويدل على الترتيب، وهذا يقودنا إلى موضوع اليوم وهو صياغة العدد على وزن فاعل وإعرابها. أحد المتابعين يطرح سؤال: أي الأعداد تصاغ على وزن فاعل؟ يصاغ من المفرد أو المركب أو المعطوف، أما ألفاظ العقود فلا يصاغ منها. أولاً، الأعداد المفردة من 1 إلى 10. تأتي الأعداد المفردة على وزن فاعل فنقول: ثاني، ثانية، ثالث، ثالثة، رابع، رابعة، خامس، خامسة، سادس، سادسة. مثل: قرأت الفصل الثاني، أقمت الليلة 10، ذهبت إلى الحجرة 5، أحمد الأول على المدرسة. ورقم 1 يقال بدلا منه أول وأولى، مثل: أحمد الأول على المدرسة. ونلاحظ في الأمثلة السابقة أن العدد يطابق المعدود تذكيرا وتأنيثا، ويعرب العدد حسب موقعه في الجملة. أما العدد فهو يستعمل بمفرده ليفيد الاتصاف بمعناه وليحافظ على الرتبة العددية. جاء الرابع على دفعته. يأتي مع الأسماء الأعداد التي اشتق منها مساويا لها في المعنى مضافا إليه، فيدل أن الأول بعض الثاني أو منحصر فيه. أحمد 3 حضر الدرس، ويتفق الجزئين من العدد 2 في التذكير والتأنيث، وفي باقي الأعداد يكون الجزء الأول متفق والباقي مخالف. 1 2 1 3. يأتي مع العدد الذي يسبقه مباشرة ليفيد التتميم. فرنسا 4 دول عرفت الذرة. ثانيا، الأعداد المركبة من 11 إلى 19. يأتي العدد على وزن فاعل مع الأعداد المركبة في الجزء الأول منها، ويبقى الجزء الثاني كما هو، فنقول: 11، 11، 12، 12، 13، 13، 14، 14. مثل: حضر الزائر 11. طابق الجزآن المعدود تذكيرا. قرأت الفصل 13. طابق الجزآن المعدود تذكيرا. يكون القمر بدرا في الليلة 14. طابق الجزآن المعدود تأنيثا. أرسلت الرسالة 19. طابق الجزآن المعدود تأنيثا. نلاحظ أن العدد بجزئيه يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، وإعرابه مبني على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه في الجملة، وما يكون جزءه الأول ينتهي بحرف الياء حادي ثاني فيكون الجزء الأول مبنيا على السكون. أما صوره فهو يستعمل بمفرده ليفيد الاتصاف بمعناه مجردا، فيطابق في التذكير والتأنيث. امتحن الطالب 13، امتحنت الطالبة 13، ويكون العدد الأول منحصرا في الثاني أو بعضه، وصوره يكون جزء كل منهما مبنيا ما عدا الجزء الأول من 12 و12، فيطابق العدد المركب الأول الموصوف في التذكير والتأنيث، ويخضع العدد المركب الثاني لقواعد كتابة الأعداد. 14 14 12 12 14 14. الاقتصار على الجزء الأول من المركب الأول ويضاف للمركب الثاني. 11 ثانية 12. الاقتصار على المركب الأول مع بناء الجزئين. إنه 14 وهي 14. يستعمل مع ما دونه مباشرة ليفيد التتميم. 12 11. ثالثا المعطوف من العدد من 21 إلى 99. يأتي العدد على وزن فاعل مع الأعداد المعطوفة، فنقول 21 الحادية والعشرون، 22 الثانية والعشرون، 23 الثالثة والعشرون، 24 الرابعة والعشرون. مثل سافر الفوج 25، يطابق العدد المعدود تذكيرا. قرأت الرواية 33. أجبت التمرين 34، يطابق العدد المعدود تذكيرا. نلاحظ أن العدد يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، ويعرب حسب موقعه في الجملة، وصوره دلالة الاتصاف بها، مثل عولج المريض 21، وانحصار العدد في المذكور 54 54، والتتميم بذكر ما دونه مباشرة 43 42. وبهذا نكون قد انتهينا. دعوني أستمتع بمنظر القمر ونسيم هذه الليلة الهادئة. إلى اللقاء.